إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على قومه، يعني أمر على الجيش قبل أن يموت النبي. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على قومه، فطعن الناس في أمرائه. تكلموا أسامة بن زيد شاب صغير 18 عاما لا يزيد، فكيف يؤمر على جيش وفي هذا الجيش أبو بكر وعمر؟ فطعن الناس في إمارته، فلما طعن الناس في إمارته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تطعنون في إمارة أسامة، وقد قلتم ذلك في أبيه من قبل وسيدنا زيد تعرفا، وإنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه. أبوه يستحق وهو يستحق ويمتلئ بالشجاعة، وإنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه، وإن أباه من أحب الناس إليه، وكذلك أسامة. الوقفة التي يجب أن نقفها في هذا الحديث لننطلق منه: عمر أسامة بن زيد في هذه الواقعة، أسامة بن زيد الذي يقود جيش مسلم، أسامة بن زيد الذي سيدخل معركة، النبي صلى الله عليه وسلم يوليه هذا الجيش، سيدخل معركة، وفي هذا الجيش أبو بكر وعمر و كثير من كبار رجالات الصحابة. مطلوب من أسامة في هذه المعركة أن يتخذ قرار سريع، أن يكون قبة لهذا القتال، وأن يكون مهيئا لقيادة الجيش في 18 من عمره، يقود جيشا فيه أبو بكر وعمر. إن هذا الكلام يدعونا إلى سؤالين: كيف وهل؟ كيف وهل؟ ببساطة، كيف هيئ أسامة بهذه السن المبكرة تتخيل 18 عاما ويرشحه رسول الله. ساعات النبي لما يختار واحد فتاته ايه ويرشحه رسول الله لقياده الجيش في 18 من عمره، كيف هدئ لهذا؟ ان القضيه انه هدئ للاسلام، هدئ بتلبيه الاسلام بصناعه الاسلام. انني اكاد اقول بل اؤكد قولي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى هذه الامه مع صدق الإصرار والتردد على تربيتها في هذا الصلاح، إنه إصلاح متعمد صنع هذه الأمة وصنع هؤلاء الرجال. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إننا عندما ننظر إلى هذا الواقع قد أتكلم في كلامنا، نرى كثيرا من إخواننا يتكلم عن الإفساد المتعمد الذي يتعرض له تتعرض له هذه الأمة الآن. نعم الإفساد في مواقع التواصل، الإفساد على الشاشات، الإفساد في الشوارع وفي المقاهي وفي الدعوة إلى الرذائل وفي إسماع الناس ما لا يرضي الله وفي لعن الناس للباطل. بل في الثالث إنك عندما تسمع عن كل هذا وترى إفسادا متعمدا مترببا متيقنا، هل تقابل في مثله في مقابله إصلاح متعمد؟ كم على ذلك؟ طب نصلي نمشي. هل تقابل أمامه في مقابله إصلاحا متعمد؟ هل تتعمد أنت إصلاح بيتك؟ تتعمد إصلاح ذريتك؟ تتعمد إصلاح من تعود؟ تتعمد عائد القاصر كما يتعمد أعداؤك إفسادك؟ هذا هو السؤال أيها الأخ المسلم الكريم. نعم إنه إصلاح متعمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني إصلاح متعمد صنع أسامة. السؤال الثاني، هل تربية البطل المسلم الإنسان المسلم بحق لا البذخ لا التافه التافه، تربية الإنسان المسلم بحق قضية عشوائية ارتجالية أم قضية منهجية منضبطة مرتبة؟ كيف تراها؟ إنني أقول إن تربية الإنسان المسلم بحق قضية منهجية مرتبة منضبطة لا عشوائية. إن ولدك لن يكون ملتزما بالعشوائية، لن يكون منضبطا بالارتجالية، لن يكون مستقيما عزم الخاطر او خط عشوائي. انما القضيه مقصوده ممنهجه. فمن هنا نسال ان اردنا بحق ان نبني بطلا مسلما لبيوتنا ملتزم امثال مسامه ابن زيد، امثال علي بن ابي طالب، امثال حارثه، امثال هؤلاء. اذا اردنا ان نصنعهم في بيوتنا من اين نبدا؟ هو ذا السؤال. اذا اردت ان تربي وتبني من اين نبدا؟ ماذا أصنع مع ولدي؟ أنا أريده أن يستخدم أن يتلف، ماذا أصنع؟ لأين أبدأ؟ هل أعلمه صلاة؟ أن أخذه إلى المدرسة؟ أن أقول له لا تسمع هذه الأذان والتلفزيونات؟ أن أعلمه الأذكار؟ أن أقول له قال رسول الله؟ ماذا أكد؟ من أين أكد؟ هل الحقيقة هذه معركة الصلاح عشوائية أم عشوائية؟ أم أنها ممنهجة مرتبة؟ من أين نبدأ؟ هذا هو السؤال. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الإجابة تأتيك من رسولك صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث جابر. نتكلم رسول الله في الحج فأراد أن يصف بينه، فأراد أن يسعى بين الصفا والمروة، فقال: أبدأ بما بدأ الله به. هذه ابدأ بما بدأ الله به. إنني كما أقول دائما أؤصل وأكرر، إن ديننا واستقامتنا قضية اتباع الاختراع. إننا نتبع شرعا، نتبع دينا، لا نتبع في هوانا بمنطقنا باستحسانها، إنما نتبع. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن آفة كثير من المسلمين اليوم فإنهم يتبعون كثيرا من السبل إلا سبيل الله بحق. أيها الأخ المسلم الكريم، أبدأ بما بدأ الله به. أول شيء يجب أن يتعلمه مني الخطوة الصحيحة المستقيمة. اسمع إلى هذا المعنى في كتابنا، بحثت فيه فوجدت أول نقل عن كلام النبي في صغره هو عيسى عليه السلام. لا أعرف نبيا تكلم قبل عيسى في سنه، فأشار إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. أتاني الكتاب وجعلني نبيا. إني عبد الله. أول كلمة قالها عيسى: عبد الله. من وراء ذلك إن أول ما يجب أن يتعلمه ولدي وولده أنه عبد الله، عبد الله. أن يتعلم العبودية معنى، مش نفس الكتاب. ليست القضية أن يتعلم العبودية كتعريفات في كتب ما معنى توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، الشرك الأعظم، الشرك الأكبر. هذه أمور علمية مطلوبة، لكن قبلها أن يتعلم الإيمان بالله، أن يتعلم إني عبد الله. ليس الكلمة إنما منهج حياة. أيها الأخ المسلم الكريم، إني عبد الله أتاني الكتاب. قال حذيفة بن اليمان: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازدادنا به إيمانا. إنه السؤال المهم الذي يجب أن ينتبه له الإنسان المسلم إذا أراد بحق أن يربي. إن عملية تربية الفيل المسلم ليست عملية عشوائية، إنما تحتاج رجل كي يربي رجل. نعم، إن أول صفات الذي يربيه رجل يؤمن بقضية، لا يفضع آلاءها بالصراخ فقط، إنما يعلمها ويفعلها. السؤال الآن، عندما قال حذيفة: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازدادنا به إيمانا، سؤال مهم لكل رب يوصى. أنا أحبك، هل تعلم أولا بيصلوا. انا بحفظ القران، انا ما بشغلش التلفزيون في بيت ما بسمعوش. هل تعلمهم الايمان؟ الايمان ان ينشا فيه يرضعه كما يرضع ثدي امه. الايمان يتكون يترفع يراه امامه في سلوكك في تصرفاتك في امك في اخوتك في قناعاتك في كلامك في افعالك في عملك في كل حركات حياتك. هل نعلم اولادنا الايمان؟ الايمان مش القران، القران ان يحفظه شيء وأن يفهمه ويعرفه أنه كلام الله، أن يحبه، أن يفهم معانيه مقاصده، أن يفهم عظمته جلاله. هذه قضية أخرى. إني عبد الله. أن تعلم ولدك أنه عبد الله تعلمه عقيدة لا تحصيل، إنما تأثير. يتعلمه في صغره ويكبر معه كلما نما جسمه وعظمه ولحمه وعظمه نما معه هذا الدين يكبر معه يتحرك معه فتتحول مسألة التأسيس إلى التحقيق إلى عقيدة مترسخة فيه. لا نجد شابا في الثلاثين من عمره لسه ما بيعرفش يصلي ولسه بيقول لك ابويا ما قاليش وبنت لسه مقنعه بالحجاب. هذه لا شك مسؤوليه البيت اولا ايها الاخ المسلم الكريم. اذا في وسط هذا الكلام نبصر افه اخرى احرم، ان في بيوت المسلمين من لا يهتم اصلا بهذه القضيه، من لا يرى ان هناك اشكاليه. المره 24 ساعه يوم كامل وابنه لم يذكر الله فيه ولم يساله اذكره ام لا، سالوا عن المدرسه عن الدروس عن الواجب، كان ما كانش، شرب ما شربش، راح فين، اتاخر فين، كان مين، كان قاعد مع مين، كان بيتكلم مع مين. هل سالته اصلي؟ قرات القران؟ قلت الاذكار؟ ان صناعه مستقبل المسلم لن نتأتى إلا في بيت يعرف ضرورة أن يتعلم المرء في بيته دينه. مش مجرد أن أنا وزير محافظ القرآن، مش مجرد أن أنا بقول حديثين وبصوم رمضان وبصوم معايا المسجد يوم الجمعة، لا، أن يتعلم دين، أن يكون للبيت أساس قانون يجري علي وعليه وعلى أمي وعلى من يدخل بيتي. من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت في حديث الهجرة الطويل: ما عقلت أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. شايفة ابنتها دي ترى في بيتها ذكر لله، استقامة، حلال وحرام، مبدأ عقيدة. هذا هو الذي ينقصنا في بيوتنا. إن كثيرا من أبنائنا ينظرون بعيونهم ما تسمعهم منا آذانهم، نرى التناقض في ذلك. أيها الأخ المسلم الكريم، ما عقلت أبواي قط إلا وهما يدينان الدين، فيما رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح من حديث أنس أن أم أنس أم سليم رميطاء. أسلمت قبل أن يأتي رسول الله إلى المدينة، أسلمت مبكرا، آمنت. فدخل عليها زوجها وقد آمنت برسول الله، زوجها مالك، فرآها تذكر الله وتلقن أنسا يا أنس قل لا إله إلا الله. في رواية عمري أبو أنس الشاهد أنها كانت تلقن أنسا لا إله إلا الله وتصدقه. في رواية بقى أنها كانت تلقن أنس لكن تصدع مين؟ عمير اللي هو الصغير اللي هو كان عنده مسرور. يا عمير ما فعل بك النبي الشاهد. التالت بقى لما نقوم بالليل التالت معاك. فدخل عليها مالك وكان كافرا، فقال أصابت في كفرتي. شوف قلب الآية، قلب الصورة. أصابت غلطت ديني، قالت فللسلام وهي تلقن أنسا يا أنس قل لا إله إلا الله. فيقول مالك لا تفسدي علي ولدي، لا تفسدي عقله كما فسدت، اخرجوا هذا لوط من قريتكم اذا اناس يتطهرون. يبدو ان الطهاره والنظافه، ان طهاره النفس ونظافتها بقعه سوداء في قلب كل انسان مسلم. شاهد قالت وكنت ملقن انسا لا اله الا الله. فقالت مالك كنت افقد دوله، فقابله عدو له فقتله. فقالت لا لا لا اتزوج حتى يزوجني انس يكفر ذلك، ولا اشرك له ولا اشركه الثدي حتى يكفر. يعني في ملف عليه في البحر. الشاهد في هذه القضيه كانت تلقنه لا اله الا الله، يا انس قل لا اله الا الله. كان في بيوتنا يحدث هذا، هذا هو السؤال. يا أنس قل لا إله إلا الله، بتأكيد أن يتعودها من صغره. لا إله إلا الله ليس كلام مستميات، لا خالق لا مسرع لا محاسب لا رازق لا محفوظ، إلا الله سبحانه وتعالى. لا يطاع إلا الله ولا يخالف على حكمه ولا أفضل حكم غيره إلا حكمه. إذا رزقت الإنسان من صغره شك عليها، أما عدم تأكيدها هو سبب كل ما نراه الآن. يا أخي الفاضل، قضية التأديب في ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت غلاما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك. تأديب هو ده، احفظ الله تجده تجاه. اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء ما ضروك الا بشيء قد كتبه الله، والى ان ينفعوك بشيء ما نفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت في الاقلام، رفعت الاقلام وجفت في الصحف. عجيب يا غلام، غلام صغير اقل من 9 سنين. انظر ماذا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مش شمس في الحقيقه، ده مش كتاب يشرحه له، ده مش الرجل لم يكن يشرح الكتب انما يؤسس القلوب. تحديث القلوب مش فاتح عينيه فقط، ده كيان يبنى يحفظ لا يحفظ. تحديث عروض يلقى في نفس البني الانسان. احفظ لا تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله. واعلم القضيه كلها هكذا. ثم يرى الناشئ بعينيه هذه الامور مطبقه امامه في واقع يتحول الكلام إلى معاني فرصة وإلى قدوة طرد العين عندئذ يسمع المرء ويرى لا إله إلا الله ليست مجرد كلمة إنما مبدأ منهج حياة. أيها الأخ المسلم الكريم أن يتأسس في الولد يتأسس فيه منذ صغره منذ نعومة أرضه أن الجنة حق والنار حق أنه لا معبود إلا الله ولا مشرع إلا الله وأن أول ما يحاسب عليه المرء صلاته وأن هذا القرآن كلام الله شرعه الذي يتعبد لله به وأنه لا اتباع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن كان على نهجه. إذا تأصلت وتأسست هذه الأمور في أولادنا المسافة بيننا وبين التبكير قصيرة. أما خير ذلك من عشوائية التربية أو من عدالية التربية فماذا سنصنع بفتن يصحى الصبح يمسك النت ويسمع مهرجانات وينكت مع أصحابه وبعدين يتفرج على ماتشات الكورة ويسرح يحلق مش عارف ازاي ويلبس ازاي. هل قلت له كلمة في شرع الله أيها المربي الفاضل اتخذها ستسأل وتحاسب. أيها الأخ المسلم الكريم إن أم عمارة نسيبة الكعبة رضي الله عنها وأرضاها أم عمارة في غزوة أحد أم عمارة بن طريف اللي هي أم عمارة بن يزيد بن مسعود سيدة أم عمارة في غزوة أحد قالت إن حاز الناس عن رسول الله يعني لما حدث جلب المسلمين كل واحد راح في ناحية انكشف النبي أمام الكافرين فما بقي معه الا نفيل مجموعه طويله وكنت انا وزوجي وابناي حوله وكنت اضارب عنه للمراه اضارب عنه وكان امام رسول الله رجل يجري ومعه السر يعني رجل يجري قدام النبي ومعاه الرجل ايه السرس وابو عماره خطر امام رسول الله فقال فألقي السلسة من يخرج. طبعا السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة بدري السلسة إذا تكن معي فلا تكن علي. للأسف كن صفرا في المعاداة لا سالبا في الحق. أيها الأخ المسلم الكريم إن لم تقاتل فألقي السفر فألقي السفر لمن يقاتل وتقف أم عمارة وزوجها وابناها يقاتلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما التفت يمينا اسمع كلام ده مهم ما التفت يمينا ولا شمالا إلا ورأيت أم عمارة تدافع عني. الله امرأة امرأة بالشافة صغيرة لا امرأة في متوسط العمر تدافع تضارب عن رسول الله. هنا ليست الحكمة فقط الوقفة أن رسول الله رآه تعرف الأهم مين رآه ابنها ابنها رآه هذه القضية أن يراك ابنك في موقف عقيدة في موقف عقيدة موقف تنتظر فيه عقيدة موقف يراك فيه ابنك رجلا في مواصفات الإسلام هي دي مش شايفك بقى قاعد مستني الماتش بقالك ساعتين، وبعد الماتش بتتكلم بقالك ساعتين وتتنطط. في واحد يتنطط كده وتبقى ماتش كوره مش حلو، ده ما يلعبش تتنطط كده وتفضل حته في وقتك. هو الراجل بجد شكله وحش قوي. يعني حتى لو لم يكن الدين العقل الوقار، وقار رجل بدايه مره كان يسمع رجل يقرا هدايه فخر عليه السقف من تحته، رجل راهب فخر عليه السقف من تحته، فقال ابن تيميه يا هذا لا علم ولا عقل، يعني لا عارف كلمه الايه ولا حتى عقلك، يعني فخر عليك في سقف يخر من تحت الانسان السقف فوق شاهد. قالت فالتفت رسول الله يمينا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت يمينا ولا شمالا الا ورايت ام عماره تضارب عني. شوف احنا محتاجين كم ام عماره في وسطنا، والقضيه مش ام عماره، ما ابو عماره فين؟ هي دي القضيه برضه، دور الرجل ودور الاحوال في الكتاب. العمود الذي استقام استقام المجد، ايه العواد؟ لا بد من حواس المجد الا في ما نظر. ثم قال عماره، عماره ابنها بقى هو من راي بعادها، فجاءني رجل كانه الرقل، الرقل يعني نزل عليه رجل طويل كانه الرقل، فضربني ضربه على عاتقها فانفجر شاذا. فقال النبي يا ام عماره اجري بابنك فان ابنه قد انفجر حامل. قال فجاءت امي بشرائط كانت معها من قماش، شرائط قماش كده كانت معها في جيبها عامله استعدادات للتعبات الاوليه، قال فربطت وقالت يا بني ضارب عن رسول الله. ايه يا بني قم ضارب عن رسول الله. فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يطيق ما تطيقين يا ام عمار. ثم جاء الرجل الذي ضرب ابنها فقال النبي يا ام عمار هذا من ضرب ابنه، قالت فمرضت فرسا مضاربا فوقع ببرد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهدك انهم رفقائي بك. ايها الاخ المسلم الكريم، هذه القضيه مواقف مش كلام، ابناؤنا يحتاجون ان يروا دينك الدين، لا ان يسمعوا بعض الخطب والحكم والمواعظ من خطيب الجمعة ثم بقية الأسبوع أين هم؟ أين هم؟ هذه القضية التي يجب أن يعيها كل إنسان مسلم، أن نتعلم العبودية ونعلمها لأولادنا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبية؟ قال إني عبد الله أول كلمة نطقت لك إني عبد الله يا كريم. عبد الله لابد أن يتعلم الولد من صغره أنه عبد الله. ثم بتلك العبودية مقتضيات، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلى وسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وقتل مالا ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحب الانتباه، البداية إذا أردنا البداية الصحيحة فمن ذلك الحديث الذي رويناه من حديث عائشة صحيح البخاري، قالت ما عقلت أبواي قط إلا وهما من يدينان الدين. إننا نحتاج حط 10 خطوط تحت هذه الكلمة، نحتاج أن يرى أولادنا فينا دين لا يرفعوا عنه، يرى أولادنا فينا دين عقيدة مبدع منهج حلال وحرام أفعال تطبيق، أن يروا في بيوتنا إن الأمة التي تتبعثر بين الأمم هي نتاج الإنسان المبعثر الذي يفتقد هويته. نعم، إن الأمة لم تصنع إلا إذا صنع الإنسان المسلم أولا، ولم يصنع إلا في البيت المسلم. كل ما غير ذلك يأتي ولا يأتي، إن كانت إعلاما أو شوارع أو كذا أو كذا، كل ذلك معاني يهدد أعوان البلاد. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريدك أن تتخيل معي شابا منذ أن يستيقظ في الصباح أول حاجة يعملها إيه؟ مثلا هناك شاب أول ما يستيقظ يقرأ الأذكار، وهناك شاب أول ما يقوم ينام الموبايل الرسائل الفيلم، ثم بعد ذلك ما فيش مانع بيسمع أغاني، أي أغاني بقى، كله زي بعض، كله زي بعض، مفيش أغاني مش عارف إيه وأغاني إيه، ده عبد الغني. ثم مباريات، ثم أصحابه، ثم هضاب على النت، تقفل كده معظم الكلام على الكيف حتى أي كلام فاضي، يومه كله كده. ده أنت يا بدري الكلام ده؟ ها؟ صحيح. مسألة صناعة. تربية مخالفة مخالفة، ترفع إنسان مسلم يبقى عايز إرادة وعايز عمل فوق مفتوح، ليس خط عشواء، أما خط العشواء فلن يؤدي إلا إلى العشوائية في كل شيء. فتحذر عندما تسمع، لما يا أخي أنا زهقت بجد، هذا الخبر من كم يوم رئيس بعيني نكمل. الشباب بيسألوا عن أبسط المعلومات الدينية، أبسط المعلومات، مثلا اذكر أسماء بعض الصحابة، 5 صحابة، خلي إن شباب في الجامعة يعلم إنه يذكر أسماء 5 من الصحابة، 5، وتلاقي أسامي كانت شباب صلاح الدين الأيوبي، قطز، فاطمة، زينة، بالضبط أسماء أصحابها والتي اخترتها. إيه ده؟ إيه ده؟ فين الأب؟ فين الأم؟ هذا الأب والأم دول يحتاجوا إلى محاكمة. طبعا اللي ينشئ هذا الحوار يحتاج إلى محاكمة. العصر اللي يخرج هؤلاء يحتاج إلى محاكمة. كيف؟ كيف كنا نتكلم عن تمكين وليد يعلو ويعلو شعره به أمه وإحنا في هذا السبات العميق؟ يا إخواني، فلتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم تذكر الله فيها 24 ساعة. مسؤولية من؟ في المقابل عيسى في المهد يقول إني عبد الله. هل تأسينا لهذا الموقف؟ يا هدى أنا أعلمك كلمات. أين التأسي؟ أين التربية بالصدق؟ لا أن نتطمع اهتمام بالقضية ونحن في الحقيقة لا نعين اهتمام. أخيرا وليس آخرا، إني اندهشت من رؤيتي لرد فعل كثير من الناس في موضوع كورونا. أسأل الله أن يعافي المسلمين، أسأل الله أن يبعد عنا الوباء والوباء. اللهم إني أعوذ بك من الضرس والجنون والجدام وبسيد الأدخان كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنني رأيت انعكاس السخرية، الضحك، إن الناس حولوا المسألة إلى مجرد هزار فلسفة مع أن الأرض أن الله سبحانه وتعالى يخوفنا بهذه الآية ونخوفه وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا ونخوفه. إن المطلوب من المسلم إذا رأى هذه الآية، هذه الابتلاءات، أن يتضرع، أن يستكين، أن يخاف، أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذه هي القضية. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا نحتاج أن نراجع أنفسنا وأن يسأل كل إنسان نفسه، هل هذا المرض الذي ينتشر في هذه الدنيا، هل هذا المرض عقوبة من الله أم مسألة عشوائية؟ هل ترى أنك من ضمن المعاقبين ولست من الصالحين المصلحين الأولياء المقربين؟ كيف ترى نفسك؟ كيف أرى نفسي؟ إنها مسألة أن تستثمر الحد. نعم، استثمر الحد، استثمره، اعتبر إنك أنت معاقب بهذا المرض وأنك محتاج أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى وأن تقترب وأن تتضرع وأن تتوسل وأن تبتعد عن سيئاتك وعن معاصيك، أن تبتعد، أن تقترب، أن تتوسل أن يرى الله دموعك في وجودك. لا بأس أن نأخذ من أسباب المادية، لكن أول الأسباب التي يقبل عنها الناس إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذهم بغتة فإذا هم مبلسون. الآن لا تحتاج إلى صلح. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، تولى أمرنا، أحكم خلقنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا،